بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فإن من أركان الإيمان بالله الإيمان بقضائه وقدره، ركن من أركان الإيمان الستة بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وذكره الله تعالى بقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى تتضمن أن الله تعالى علم الأشياء ثم كتبها، أولا العلم وثانيا الكتابة. وقد دل على ذلك قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كل هذا دليل على العلم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، هذا دليل على الكتابة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي أنه تعالى علم ما سوف يحدث من أول الدنيا إلى آخرها، وأثبت ذلك، وليس في ذلك صعوبة على الله. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يعني علمه وكتابته بالأشياء قبل وقوعها يسير عليه، ليس فيه صعوبة، لأنه الذي أوجد الكائنات، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد، وحيث أنها تكون بإرادته سبحانه وتعالى فإنها كذلك كائنة بعد خلقه وبعد إيجاده لها، فهو علمها قبل أن توجد وأثبتها في اللوح المحفوظ كما أخبر بذلك. وقد كان غلاة القدر قديما ينكرون هذا النوع ويقولون: إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع. وبعضهم يقول: إنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، بمعنى أنه لا يعلم مفردات الأشياء وإن كان يعلم عموماتها. وقد ورد في الحديث، في حديث، أن ثلاثة من أهل مكة اجتمعوا في مكان، فقال بعضهم: أترون أن الله يعلم ما نقول أو يسمع ما نقول؟ فقال الثاني: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الثالث: مستنكرا إن كان يسمع جهرنا فإنه يسمع سرنا. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أن يهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فهكذا ظن هؤلاء الذين يظنون أن الله لا يعلم أعمالهم أو أنه يخفى عليه شيء من أحوالهم أو أنهم يكونون في مكان أو موضع لا يراهم ربهم أو نحو ذلك. وفائدة العبد إذا آمن بذلك، إذا آمن بأن الله عالم بسره وعالم بنجواه وعالم بأحواله وعالم بما هو آمن، إذا علم وآمن بأنه قد كتب أعماله قبل أن يوجده، وقد كتب ما هو كائن، ويعلم ما توسوس به نفسه وما يجول به ويتحدث به قلبه، لا شك أن فائدة ذلك أنه يخاف الله حق الخوف. فإن من علم أن أعماله محصاة عليه وعلم أنها مكتوبة لا تضيع، دقيقها وجليلها كبيرها وصغيرها، وأنه سوف يحاسب عليها وأنه سيوقف عليها كما في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل، فهذه درجة من درجات القدر، وهي الإيمان بأن الله عالم بالأعمال وبالمخلوقات وعالم بعددها وكتب ذلك وأثبته قبل أن توجد المخلوقات بأسرها، وأنه لا يحدث إلا ما علم الله أنه سوف يحدث في الوقت الذي قدر أنه يحدث فيه دون تقدم أو دون تأخر. وأما الدرجة الثانية التي تتضمن شيئين أيضا، فهي الإيمان بإرادة الله تعالى وبخلقه. هذه الدرجة تتضمن أن الله أراد ما في الكون وخلقه، والإرادة عامة، لا يكون شيء في الوجود خارج عنها، وهي الإرادة الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة. فلهذا المسلمون يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يكون في الوجود حركة إلا بإرادة الله ومشيئته، ولا يكون لإنسان حول إلا بإذن الله، ولا يكون له قوة ولا قدرة ولا استطاعة على أمر من الأمور إلا بالله تعالى. فما شاءه كان وإن لم يشأ العباد، وما شاءه العباد لا يكون إذا لم يشأ الله، كما قال بعضهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أبيات الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فيؤمن العبد بأن ما شاء الله كان وإن لم يشأ الخلق،

والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. يقول أن الذين ظلوا في هذا الباب سووا بين المشيئة والإرادة، وصحيح أن بينهما فرق، فإن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة قدرية. فالإرادة القدرية هي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة. فالله تعالى أراد الطاعات شرعا وأحبها، وأراد المعاصي كونا وكرهها ولم يحبها، ولكنه قدرها وأرادها وشاءها، ولو لم يشاءها لم تكن، ولكنه ما رضيها ولا أحبها بل كرهها وتوعد عليها، ولو كانت بمشيئته وبقدرته وبإرادته الكونية، حتى لا يكون في الوجود ما لا يريد، وحتى لا يعطى ربنا قسرا عليه. فنعرف بذلك أن هناك فرق كما سمعنا بين المشيئة والإرادة، أي الإرادة الشرعية. فالإرادة الشرعية هي كونه تعالى يريد الطاعات، يعني شرعها وأرادها وأحبها. وقد ذكر الله هذه الإرادة في مواضع، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه إرادة شرعية. وكذلك قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فهذه الإرادات إرادة شرعية. نقول إن الله تعالى أراد الطاعات شرعا، أراد من العباد كلهم، من الخلق كلهم الإيمان شرعا، أراد منهم الطاعات، أراد منهم أن يصلوا، وأراد منهم الصيام والصدقات والزكوات والجهاد والحج والعمرة والذكر والقراءة وأنواع الطاعات والبر والتقوى، أراد هذا منهم شرعا وأحبها، أحب هذه الطاعات، وأراد منهم ترك المعاصي شرعا، وكره منهم تلك المعاصي. فهذه إرادة شرعية، وهي تستلزم المحبة للمراد. فإذا شرع الله شيئا وأراده شرعا فإنه يحبه ولو لم يكن، فيحب الإيمان من الخلق كلهم ولو لم يحصل إلا من بعضهم، ويحب الصلوات من الناس كلهم ولو أن بعضهم ما حصلت منه الصلاة، ويحب الصوم ويحب الصدقات ويحب الجهاد ويحب التوبة ويحب الاستغفار ويحب الأذكار ويحب التلاوة، يحب ذلك منهم، وقد أراده شرعا ولكنه لم يحصل إلا من البعض وهم المسلمون المؤمنون. فهذه إرادة شرعية، وهي التي ذكرنا أن الله تعالى يحب ما يترتب عليها، ولكنها لا تستلزم وجود المراد. فقد يريد شرعا شرعا أمرا، ولكنه لا يحصل لكونه ما أراده قدرا. يعني أراد من الكفار الإيمان شرعا ولم يرده قدرا، فلذلك لم يحصل. وأراد من العصاة أن يطيعوه ولكنه لم يرده شرعا قدرا ولم يشاءه، فلذلك لم يحصل. هذا معنى الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فهي التي لا بد أن يقع مرادها. وقد ذكرت في آيات كثيرة، كقوله تعالى والله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله. هذه إرادة كونية، يعني مكتوبة في الكون وفي الأزل، وهي القدرية، وهي التي يقع المراد بها. ولكن ليس محبوبا كلا، ليس دائما ما يريده الله من هذه الكائنات يكون محبوبا. فلذلك نقول إنه أراد المعاصي كونا ولكنه لا يحبها، وأراد الكفر كونا ولكنه لا يحبه ولم يرده شرعا. ومع ذلك لو لم يشاءه ولو لم يرده لما حصل، فإنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. ولما لم يحبه ولم يأمر به شرعا بل كرهه، كان مترتبا عليه العقاب. فهذا هو المراد بكونه سبحانه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. ولكن غلا هي هذه الإرادة قوم ونفاها قوم، وتقابل الطرفان والطائفتان، فطائفة الجبرية جعلوا كل المعجزات مخلوقة لله، ولم يجعلوا للإنسان أي تصرف، بل جعلوه مجبورا ليس له أي اختيار، وقالوا إن عقوبته على المعاصي ظلم، حيث أنه مقصور ومجبور عليها. فهذه الطائفة هم الجبرية. والطائفة الثانية التي قابلتهم هم نفاة القدر أو نفاة قدرة الله، هم الذين يقولون ننزه الله عن الظلم. فنقول إنه لو خلق هذه المعاصي وعاقب عليها لكان ظالما. فهذه الطائفة غلت النفي وقالت إن أعمال العباد ومعاصيهم وطاعتهم ليست من خلق الله بل من خلقهم ومن إيجادهم، وأن العباد هم الذين يجدون أفعالهم وليس لهم أي اختيار. فهذه الطائفة غلت النفي وجعلت الإنسان يخلق فعله، وجعلت أو نفت أن يكون لله أية قدرة على أفعال العبد، وزعموا بذلك أنهم أهل العدل أو أهل الإنصاف. وكلا الطائفتين ضال. فالطائفة الأولى جعلت للكفار عذر وللعصاة، حيث أنهم يقولون كيف يخلقنا ويخلق فينا المعاصي ثم يعاقبون عليها. والطائفة الثانية جعلت مع الله من يخلق، وجعلت كل إنسان خالقا مستقلا بأفعاله، وكذبت الأدلة التي تثبت أن الأمر بيد الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وتوسط أهل الحق وقالوا إن الكائنات حاصلة بقدرة الله كلها طاعات ومعاصي، ولكن تنسب إلى العبد حيث أن الله أعطى العبد قدرة يزاول بها الأعمال ويصح نسبتها إليه. ولأجل ذلك يقولون أن العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم. فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، تنسب أعماله إليه وإن كانت بقضاء الله تعالى بقدره وبإرادته الكونية وبمشيئته التي حصلت بإرادة الله، ولكنها تنسب إلى العبد. ولو سلبنا العبد هذه القدرة لبطلت الشريعة، وفي بطلان الشريعة بطلان الحكمة من أرسال الرسل ومن إنزال الكتب ومن الأوامر والنواهي ومن خلق الثواب والعقاب، والله تعالى منزه عن ذلك. فلو لم يكن للعباد قدرة على مزاولة أعمالهم لما أمروا، ولأجل ذلك تتوجه إليهم الإرشادات، فيقول الله تعالى اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عالم غيب الشهادة. فأخبر بأنهم لهم أعمال، لو لم يكن لهم قدرة لما أمروا، ولكن الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم، وقدرتهم مسبوقة بقدرة الله. أما أدلة الرضا فسمعنا هذه الآيات والأحاديث في إثبات أن الله تعالى يرضى ويسخط، والرضا والسخط لأسباب ذكرها لهذه الآيات أو أشار إلى بعضها، فتارة يثبت الرضا وتارة يبيه. يقول الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. فأخبر بأنه لا يرضى الكفر، ومعناه أنه يكرهه، وأخبر بأنه يرضى بالشكر، وإن تشكروا يرضى لكم. وأضاف هنا الكفر إليهم لأنه الذي صدر بأفعالهم وإن كانت مقدرة، والشكر إليهم تشكروا. وهكذا الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله ويسخط ثلاثا، فأثبت الرضا وأثبت السخط وأثبت الكراهية وكره لكم ثلاثا، أثبت أن هذه المعاصي يكرهها الله. ومعلوم أنه نهى عن العباد وما نهاهم إلا ولهم قدرة على الانتحار، قدرة على أن ينزجروا ويتركوا الأعمال السيئة التي منها الكفر. فالحاصل أن من عقيدة أهل السنة إثبات أن الله يرضى ويسخط ويحب ويكره، وأن الأعمال التي يحبها قد أمر بها عباده، وأنه ما أمرهم إلا وهم قادرون، وأن الأعمال التي نهى عنها يسخطها ويكرهها وقد نهاهم عنها، ولا ينهاهم إلا عن شيء يقدرون على فعله. فإن العاجز لا ينهى عن شيء يعجز عن فعله، فلا يقال مثلا للإنسان لا تحيي الموتى لأنه عاجز عن إحيائهم فلا ينهى عنه، ولا يقال له لا تصعد إلى السماء لأنه عاجز عن أن يصل إلى السماء، ولا يقال له مثلا لا تخلق الأرض لأنه عاجز عن أن يخلقها.

نعم. هذا الاعتراض كثيرا ما يردده العصاة، ويقولون إذا نصحناهم عن المعصية إن الله ما هدانا، إن الله قدر هذا علينا، لو أنه هدانا لما خرجنا عن الطاعة نتوقف حتى يهدينا الله، يستمرون في المعاصي ويحتجون بمثل هذه الحجج. ويقول بعضهم كيف يقدر علينا أن نكفر أو نفسق أو نعصي ثم مع ذلك يعاقبنا ويعذبنا، لو كان يعذب على ذلك ما قدره ولا أوجده ولا أراده كونا وقدرا. فدائما يحتجون بهذا، يحتجون بهذه الأمور المقدرة. نقول صحيح أن الله أرادها كونا وأنه قدرها وأنه لو شاء لما حصلت، ولكن هو سبحانه أرادها، ولكن لا يلزم من إرادته إلا أنه يحبها، ولا يلزم من كراهته لبعضها، لا يلزم من إرادته لبعضها ألا يحبها. فهو أراد الكفر كونا وهو يكرهه ويكره أهله شرعا، أراد الطاعات وهو يحبها وإن لم تحصل من البعض. فالكائنات التي أرادها وقدرها وخلقها حتى ولو كانت كفرا ومعصية وبدعة ونحو ذلك أرادها، ولكن هذه الإرادة لغرض خفي، قد لا نتفطن له. سمعنا في كلام الشارح أن الإرادة أن المرادات إما أن تكون مرادة لنفسها وإما أن تكون مرادة لغيرها. فالطاعة مرادة لنفسها، الإيمان، الطاعة، السنن، الصالحات، الحسنات، سائر الطاعات مرادة لنفسها، أرادها الله من المؤمنين وحصلت لأنه يحبها. وأما المعاصي فإنه أرادها ولكن لغيرها، أرادها ولكن لم يردها لذاتها، وإنما أرادها لمصلحة قد تظهر وقد تخفى للبعض. وقد ذكر الشارع كما سمعنا بعض الحكم في إيجاد هذه المخلوقات الشريرة، وكذلك في إيجاد المعاصي وإرادة المعاصي وتقدير الكفر وتقدير البدع وفشوها وانتشارها وما أشبه ذلك. فمن ذلك أنه شاء هذه الأشياء كونا، يعني الكفر والمعاصي والبدع، شاءها كونا وقدرها حتى يمتحن ويبتلي عباده المؤمنين بمجاهدتها وببغضها وببغض أهلها وبمعرفة ما يجب عليهم نحوهم. فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل بغض في الله، ولكن نحن نبغض من يبغضه الله. ولو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل جهاد في سبيل الله، ولو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل ولاء وبراء. البراء هو أن نتبرأ من الكفار ونحوهم. ثم أيضا من حكمة الله بإيجاد هذا الكفر وفي وجود هذا الكفر إظهار قدرة الله. فالله تعالى قد أظهر قدرته العامة، وجدت آثارها. فمن آثارها عقوبات العصاة وما أنزل بهم من المثلات. لو كان الناس كلهم مؤمنين ما أغرق هؤلاء ولا أغرق هؤلاء ولا أهلك على هؤلاء بصيحة ولا أرسل على هؤلاء الريح العقيم ولا أهلك هؤلاء بعذاب يوم الظلة ولا كذا ولا كذا. فمن حكمة الله بإيجاد ذلك أن تعرف قدرة الله حيث أنه ينتقم ممن عصاه ويعاقبه ويعجل له العذاب في الدنيا ليكون ذلك دليلا على العذاب في الآخرة. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لما كان في الآخرة إلا دار واحد اسمه الجنة. ولكنه تعالى قدر في الدنيا معاصي حتى يكون للدار الآخرة نصيب. فإنه خلق الدارين الجنة والنار وهما ضدين كما خلق في الدنيا الخير والشر الإيمان والكفر وكذلك سائر المتضادات. جعل في الدنيا أضداد وأزواج وكل واحد مضاد للآخر يوم ماثل الله توجيه. فمثلا الليل يقابلها النهار، النور تقابله الظلمة، الخير يقابله الشر، الذكر يقابله الأنثى، زوجين اثنين مثلا، البياض يقابله السواد مثلا، كذلك الطاعة مع المعصية، الكفر مع الإيمان، العقوبة مع الثواب، الوعد مع الوعيد، ضدان متقابلان. فخلق هذين الضدين دليل على كمال القدرة. يؤمن العبد إذا رأى خلق المتضادات بكمال قدرة القادر أن هكذا قدرة الله حيث خلق هذه الأشياء. ثم مع ذلك نحن نؤمن بأنه ما خلق شيئا إلا وله فيه حكمة، ولا يجوز أن نعترض على الله بخلقه لشيء من مخلوقاته. سمعت أو قرأت حكاية أن إنسانا قال أو رأى دابة الخنفساء فقال ليت الله ما خلقها، أو لماذا خلق هذه الدابة هذه الخنفساء، لا فائدة فيها ولا ليس فيها إلا مضرة أو نحو ذلك. اعترض على الله بخلقها فابتلي بطرحة خرجت فيه ولم يوجد لها علاج إلا خنفساء أحرقت وغض عليه رمادها فبرئت. فعرف بذلك أن الله ما خلق شيئا إلا وله حكمة في ذلك. فلا يجوز أن تقول ليس الله ما خلق السباع، ليس الله ما خلق هذه الحيات ولا هذه الحوام التي ليس بها إلا مضرة وضرر على العباد. نقول إنه خلق هذه لتعلم بذلك قدرته، يعلم بأنه قادر على خلق الأضداد، وليكون ذلك أيضا آية من آياته. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه المخلوقات كبيرة وصغيرة كلها دالة على كمال قدرته. إذا تأمل الإنسان عرف بذلك كمال قدرة القادر، مع أنها لا تحصى. دواب البر من طيور ومن دواب تدب على الأرض لا يحصيها إلا الله تعالى. في خلقها عجائب من عجائب الله. دواب البحر مع كثرتها أيضا وصغرها وتفاوتها وما أشبه ذلك كلها هي عجائب من قدرة الله تعالى. فخلقها ليس عليها، لم يخلق الله حتى البعوضة وحتى النملة والذرة ونحو ذلك من الدواب الصغيرة إلا وله لذلك حكمة. ولو كان على الناس مضرة، لو تضرروا مثلا من هذه السباع التي تأكل دوابهم أو من هذه الحيات

الدنيا التي تبسط على كثير منهم فيتمادون في المعصية، ومنها الهوى الذي يميل بكثير منهم، ومنها دعاة الضلال الذين يدعون إلى الباطل ويسولون فيه، ومنها وساوس الشيطان التي هي سبب للضلال والكفران ونحو ذلك. كذلك أيضا أسباب الطاعة التي منها إرسال الرسل ودعاتهم، ومنها قراءة كتب الله وما يكون بها من الاهتداء، ومنها دعوة المؤمنين إلى الله إخوانهم وترغيبهم بالخير وتعليمهم إياه، وذكر الطرق التي يتوصلون بها إلى الطاعات ونحو ذلك. فوجد في الحياة الدنيا طاعات ومعاصي، وجد فيها كفر وإيمان. لو كان الناس كلهم مؤمنين لما ظهرت آثار أسماء الله. من أسماء الله العزيز الجبار المنتقم شديد العقاب، هذه الأسماء لو لم يكن هناك من يعاقب ماذا تكون؟ شديد العقاب، عزيز الانتقام، المنتقم. لو كان الناس كلهم مطيعين ما حصل أنه ينتقم من هذا العاقب، ولا حصل أنه يعاقب هذا. هذه من أسماء الله التي هي أسماء حسنى والتي تدل على كماله. فمن حكمة الله بإيجاد المعاصي ظهور آثار هذه الأسماء. من أسماء الله الرؤوف الرحيم بالعباد، المعطي المتفضل من صفاته. لو كان الناس كلهم مثلا على الإيمان الكامل ما حصل أنه رحم هؤلاء وعفى عن هؤلاء وغفر لهؤلاء وتاب لهؤلاء، فإنه ليس هناك معاصي يتوب هذا منها ولو يستغفر هذا منها فيغفر له، ونحو ذلك كما في الحديث: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لو كان الناس كلهم مطيعين ما حصلت آثار ذلك. كذلك أيضا من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فلو كان كل الناس مطيعين ما حصل آثار الحكمة، ومن حكمته أنه يعاقب هذا عقوبة في موضعها، ومن حكمته أنه يثيب هذا، من حكمته أنه يعطي هذا ويمنع هذا ويرفع هذا ويخفض هذا ويعز هذا ويذل هذا ونحو ذلك. فلا بد أن تظهر آثار هذه الأسماء. فقدر الله وجود هذه المعاصي حتى تظهر آثار هذه الأسماء التي هي من أسماء الله تعالى، أي من أسمائه الحسنى. وهذا الكلام ونحوه استنبطه العلماء من وجود هذه الطاعات وعدم ومن وجود هذه الطاعات والمعاصي، وكون الناس كلهم ليسوا على إيمان ولا على كفر، بل فيهم مؤمن وكافر ومطيع وعاصي. فقالوا إن آثار هذه إنما ظهرت لوجود من يتوب الله عليهم بعد أن كانوا عصاة يتوبون، فالله هو التواب ويقبل توبة عبده ويفرح بها. من كذلك هؤلاء يستغفرون فيغفر لهم، والله تعالى غفور رحيم، وهؤلاء يرحمهم ويتجاوز عنهم، والله غفور رحيم، وغير ذلك من الحكم في أسماء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل فهل يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم،